طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فدرسنا اليوم بالله تبارك وتعالى هو الدرس العاشر من دروس المذاكرة حول العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبحمد الله تبارك وتعالى فرغنا في الدروس الماضية من الحديث عن الأصل الأول اللي تحدث عنها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، ثم انتقل عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالبحث إلى الأصل الثاني وهو أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. ومن الجيد ملاحظة أن يعني واسطة الانتقال من الأصل الأول إلى الأصل الثاني قوله رحمه الله تبارك وتعالى، قال: ولكن نعلم أن ما اقتص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. فهو وطأ للأصل الثاني بالتذكير بحقيقة عقدية مهمة متعلقة بذات الباري تبارك وتعالى، أن الله عز وجل ما اقتص به تبارك وتعالى وما امتاز به عن خلقه سبحانه وتعالى، فالمباين الواقع بين الخالق والمخلوق ما يعجز المخلوق عن الإحاطة به والدراية والعلم به، وأننا وإن أدركنا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق حتى ندرك أصل المعنى مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، فإن ما امتاز الله عز وجل به أو القدر المميز الذي اختص الله تبارك وتعالى لا يمكن للبشر العلم به فضلا عن الإحاطة عليه. وتجدون يعني أن هذه العبارة هي من جنس عبارات يعني بعض الأمة عندما يقول كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك وغيرها من المدلولات المعاني. فهو ذكر حقيقة معينة، أن ترى المعنى الذي يختص الباري تبارك وتعالى به فهو ممتاز به سبحانه وتعالى، ولا يمكن للعبد أن يخطر بباله حقيقة ممتاز به الخالق تبارك وتعالى عن المخلوق. وطبعا تحدثنا عن المعطى العقلي المتعلق بتقرير هذا الأصل، أن لا يستطيع الإنسان أن يدرك القدر المميز أو يدرك حقيقة الشيء وماهيته الخارجية إلا بمشاهدته ومعاينته، أو عن طريق إيش؟ مشاهدة المثيل أو عن طريق الخبر، بحيث يقدح الخبر في ذهنك شيئا تقايس من خلاله ما بين الصورة العقلية الموجودة عندك وما بين ما يخبرك به. وبالتالي إذا كان ذهنك كذلك خاليا بالكلية عن صور مناسبة للخبر فلن تستطيع أن تتوصل حتى لو قدر وجود الخبر إلى حقيقة الماهية وذلك الشيء. وهذه المعاني كلها ليست يعني حاصلة في حق الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لم نشاهده تبارك وتعالى ولم نشاهد له نظيرا لاستحالة وجود النظير، وما اختص الله عز وجل به من المعاني غير المدركة من جهة الأصل فلم نخبر به، وما أخبرنا به فإنما ندرك من خلاله المفهوم المطلق أو ندرك القدر المشترك وأصل المعنى وغيره مدلولات، من غير أن ندرك القدر المميز. وإدراك القدر المميز ليس في أيدينا، وأن كل ما خطر في البال أو وقع في الخيال فالله عز وجل بخلاف ذلك سبحانه وتعالى. المعنى اللي لماذا وطأ ابن تيمية بهذا الكلام؟ حتى يبرر موضوعيا لماذا يذكر الأصل الثاني، إن ترى حقيقة الامتياز الذي تحقق الله تبارك وتعالى في صفاته إنما كان واقعا لامتياز ذات الله تبارك وتعالى على ذوات المخلوقات. يعني لما يقول ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، فيبي ينبهك وهذا يتبين بالأصل الثاني. طيب كيف ندرك هذا المعنى؟ يقول لك لأن ذات الله تبارك وتعالى مباينتها لذوات المخلوقات ما لا يستطيع العبد والمخلوق أن يحيط به علما، وكما أننا لا ندرك كيفية ذات الله تبارك وتعالى ونثبت له تبارك وتعالى ذاتا تليق بجلاله وعظمه سبحانه وتعالى، فصفات الله تبارك وتعالى لا حكم ذاته سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تدرك كيفياتها. والمباينة الواقعة بين صفات الخالق وصفات المخلوق تكون من جنس المباينة الواقعة بين ذات الباري تبارك وتعالى وذوات المخلوقات. فهذه الوصلة. طبعا وهذه قضية يعني بنذكرها يمكن في آخر المبحث، اللي هو ما هو مجال أعمال هذه القاعدة، ما هو مجال أعمال هذا الأصل وهذه القاعدة، مع استحضار هذه التوطئة اللي نبه إليها ابن تيمية في آخر الأصل الأول ومفتتح الأصل الثاني. طيب هذا الأصل يعني الطريقة اللي افتتحها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واللي هو التذكير بمعنى عقدي يعني مشهور وليس محل إشكال، بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته تبارك وتعالى ولا في صفاته تبارك وتعالى ولا في أسمائه تبارك وتعالى ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فالله عز وجل منزه عن المثلية من كل وجه، فلا يماثله تبارك وتعالى شيء من مخلوقاته بوجه من الأوجه، لا يماثله، يستطيع الإنسان يطلق لفظ المماثلة في هذا الباب من غير إشكال على وجه من الأوجه، سواء في ربوبية الله تبارك وتعالى أو في أوليته تبارك وتعالى أو في أسماء وصفاته سبحانه وتعالى. فكما أن ذات الله تبارك وتعالى يعني ذات حقيقية موجودة في خارج لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك يقال في صفاته تبارك وتعالى أنها صفات حقيقية له تبارك وتعالى لكنها لا تماثل صفات المخلوقين. بعدين مثل الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بما يقرر هذا الأصل من كلام السلف، أو يعني بمفاهيم مندرجة في كلام السلف، اللي هو فقال: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك، اللي هو ربيعة الرأي شيخ مالك والإمام مالك بن أنس، ونسب كذلك هذا المعنى إلى أم سلمة، ونسب هذا المعنى إلى أحد الأئمة، أنا مو مستحضر اسمه، في سورة النزول كيف نزول الله عز وجل، فذكر نفس الإطلاق ونفس العبارات تقريبا: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية في بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ويمكنهم الإجابة عنه. فهو استجلب أثر الإمام مالك في هذا التأصيل وهذه القاعدة. طيب إيش وجه المناسبة بين أثر مالك بن أنس وبين هذه القاعدة؟ يعني لاحظ الحين المناسبة ظاهرة في الثاني لما قال: وكذلك إذا قيل كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. فالمناسبة في التمثيل الثاني ظاهرة، يعني إذا سئلت عن كيفية صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فطالب الطرف الثاني بتفسير ماهية وحقيقة وكيفية ذات الله تبارك وتعالى، فإذا عجز عن تحديد كيفية ذات الله عز وجل فقل وأنا عاجز كذلك عن تحديد معنى أو كيفية صفاته تبارك وتعالى. جيد، فالمثال الثاني واضح، لكن المثال الأول: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، فأنت الحين تترقب أن حديثا عن ذات الله تبارك وتعالى وإلزاما بجهل كيفية الذات وتسليط تلك الجهل بالكيفية على صفة الاستواء، لكن اللي حصل أن استجلب أثر مالك بن أنس: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإيش وجه المناسبة بين هذا الأثر وبين بين الباب أو بين الأصل؟ يخطر في بالكم شيء؟ يعني واضح السؤال؟ ها؟ أي بس إيه يعني إيش ال يعني خلنا نقول ابتداء إن ليس المثال ظاهرا ظهور المثال الثاني، هذا قضية واضحة. يعني واضح الثاني اللي هو مباشرة الدخول في الدائرة الجدلية هو الانتفاع من هذه الأداة الحجاجية الجدلية في الرد على هذه الشبهة والإشكالية. لما يسألك واحد أنا لا أتعقل يعني يدا إلا من جنس يد المخلوقات، فتستطيع إلزامه كذلك بقضية إيش الذات، فقل وأنا لا أتعقل ذاتا إلا من جنس ذوات المخلوقات، فإذا قال لا الله عز وجل ذاته أستطيع أن أتعقلها مخالفة لذوات المخلوقات، فقل أنا أستطيع أن أتعقل لله عز وجل يدا تليق بجلاله وعظمته لا تشابه. فهو لما قال كيف نزول الله عز وجل، فكيف هو يعني كيف هو في ذاته تبارك وتعالى، فالمحاججة واضحة، لكن محاججة بأثر مالك ليس على الأقل في درجة الوضوح والبيان من جنس هذا الحجاج. واللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن إجابة مالك لما قال يعني حملها ابن تيمية في هذا السياق على هذا المدل وهذا المعنى: الاستواء معلوم والكيف مجهول. زين، ما هو مبعث الجهل بكيفية استواء الله تبارك وتعالى؟ ايوه، اللي هو ايش مبعث الجهل بكيفيه استواء الله عز وجل؟ ان كان ايوه كانه بيستصحب وبيستبط المعنى ان كما نحن جاهلين بكيفيته تبارك وتعالى في ذاته، فنحن نعجز عن ادراك كيفيات صفاته تبارك وتعالى. يعني هو باصل لاصل كل عام، وهذا ليش احنا نتعامل مع هذه الاصول وهذه القواعد لا باعتبارها ادوات حجاجيه فقط، بل هي يعني اصول عقليه تبين عن اضطراد منهج أهل السنة والجماعة وتوضح لنا جوانبا من جوانبه. وهذا بنوضح الآن من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله في شرح حديث النزول، إن لماذا ندعي استحالة الإحاطة علما بكيفية صفات الله تبارك وتعالى؟ فجزء من التأصيل النظري لهذه القضية إن نحن عاجزين عن إدراك ذات الله تبارك وتعالى، وإنما يفرع إدراك الصفة على إدراك كيفية الذات، فإدراك كيفية الصفة إنما هي فرع عن إدراك كيفية الذات. فلما جهلنا كيفية ذات الله تبارك وتعالى جهلنا كيفية في المثال استواء سبحانه وتعالى، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فاللي يظهر لي إن الكيف مجهول هي المستبطنة، القصد اللي أرادها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إن إدراك كيفية صفة الاستواء مجهولة بالنسبة إلينا لجهلنا بذاته تبارك وتعالى وكيفيتها. ماشي. فيعني يحتاج أشبه إلى إلى إلى توطئة بمقدمة حتى يعني يرتب عليها يعني مناسبة ذكر هذا الأثر للإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وحتى نعمق ما يتعلق بهذه القضية، لاحظوا هذا الكلام للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرح حديث النزول صفحة 72 يقول أيوة جميل، يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأباكم تركزون في الكلمات، النص سهل ليس صعبا، بس ركزوا في الكلمات كلمة كلمة، لأن في أحد المعاني نبه إليها ابن تيمية عليه رحمة الله هنا بنستفيد منها في الاقتباس التالي. يقول ابن تيمية: ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في النفي والإثبات. وركزوا في هذه العبارة لأن كررناها مرارا ونبهنا إليه مرارا، أن باعث إثبات هذه المعاني في حق الله تبارك وتعالى كونها معاني ثابتة في الكتاب والسنة. فتلاحظ ابن تيمية دائما يؤكد على هذا المعنى ويسجل هذا المعنى عند ذكر كثير من المقررات العقدية التالية. يقول: والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين، فقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأحد المعاني المفرعة على هذه الآية أن الله عز وجل ليس له كفوا في ذاته تبارك وتعالى، فلا يكون له كفوا في صفاته تبارك وتعالى، فبين أنه لم يكن أحد كفوا له. وقال تعالى: هل تعلم له سمية، فأنكر أن يكون له سمي. وقال تعالى: فلا تجعل الله أندادا. وقال تعالى: فلا تضرب الله الأمثال. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. وجمالية هذا السياق أن عدد لك جملة من الدلائل الشرعية القرآنية الدالة على مفهوم أن الله عز وجل مباين تبارك وتعالى المخلوقات لا يماثلهم مخلوقات شيء، لأن أحيانا ما يخطر في المعنى في البال إلا قول الله عز وجل مثلا ليس كمثله شيء، وإذا تمدد قليلا مثلا ذكر سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد. لكن ينبه ابن تيمية: هل تعلم له سميا، فلا تجعل الله أندادا، فلا تضرب لها مثال، وغيرها من الآيات القرآنية. يقول: فبما أخبر به عن نفسه من تنزيه عن الكفء والسمي والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له في صفاته ولا في أفعاله، فإن التماثل في الصفات والأفعال، هذا موطن الشاهد، يقول: فإن التماثل في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات. إذا وقع التماثل بين الصفات والأفعال بين ذاتين دل ذلك على التماثل في الذات، أن التماثل واقع على الذوات. يقول: فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما. فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما، إذ تماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل الذوات، فإن الصفة تابعة للموصوف بها، والفعل أيضا تابع لفاعله. فلاحظ الحين قاعد يبين لك الإطار الفلسفي لما يتعلق بفكرة ومفهوم أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فالجزء من المعطى وجزء من الفكرة اللي نبه لها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يقول: فإن الصفة تابعة للموصوف بها، أن الصفة تأخذ حكم الموصوف كما أن الفعل يأخذ حكم الفاعل. يقول: بل هو مما يوصف به الفاعل، فإن كانت الصفتان متماثلتين كان الموصوفان متماثلين، حتى إنه يكون بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الموصوفين، كالإنسان كما كان من نوع واحد فتختلف مقاديرهما وصفاتهما بحسب اختلاف ذاتيهما، ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك. قاعد يوضح لك أن التماثل أو التشابه الواقع بين صفات البشري زين هو بقدر التشابه الواقع بين ذوات البشري، وأن القدر المميز الذي يميز فلان عن فلان في صفاته عائد إلى القدر المميز لذات فلان عن ذات فلان. وإذا تعقلنا هذا أصل، نرجع لأصل القاعدة، إذا تعقلنا أن ذات الله تبارك وتعالى مباينة تمام المباينة لذوات المخلوقات، أدركنا أن صفات الله تبارك وتعالى مباينة في كيفياته وحقائقها لصفات وحقائق صفات المخلوقات. قال: ك كذلك إذا قيل بين الإنسان والفرس تشابه من جهة أن هذا حيوان وهذا حيوان، واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل، وغير ذلك من الأمور، كان بين الصفتين من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الذاتين، وذلك أن الذات المجردة عن الصفة لا توجد إلا في الذهن، فالذهن يقدر ذات المجردة عن الصفة ويقدر وجودا مطلقا لا يتعين، وأما الموجودات في أنفسها فلا يمكن فيها وجود ذات مجردة عن كل صفة ولا وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص. جميل الاقتباس واضح. يعني أحد الملاحظات الهامشية يعني اللي لما قرأت هنا يقول واختلافه من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل. تلاحظون أن حد الإنسان في اللسان المنطقي أنه حيوان ناطق. طيب إيش يقصدوا بالناطقية هنا؟ إيوة أن عاقل أو مفكر، لما يقصدون بالخطاب، لا مو بقدرة على الكلام، مش قدرة على النطق، لا ليس القدرة على الإبانة. لاحظوا بيتكلمون عن الناطقية، لاحظ خلنا يعني مثلا مترجع أصلا لكلمة المنطق، علم المنطق، علم المنطق ماشي، خلنا نرجع إلى أصلها اللاتيني. أصلها اللاتيني مأخوذة من اللوغوس، كذا عندهم اللوغوس ماشي، هذا أصلها اللاتيني، واللوغوس معناها في اللاتينية الكلمة، ولذا حتى دخل في التراث النصراني فيتحدثون عن عيسى بن مريم باعتباره تحصل النصارى the logos اللي هو الكلمة اللي هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. طبعا الترجمة الإنجليزية لكلمة اللوغوس أقرب مدلول اللي هو logic، logic logic اللي هو المقابل الموضوعي للمنطق في العربية logic ماشي، ولوجيك الحين في العرف الدارج المعاصر لما تدل على مفهوم إيش، لمفهوم إيش، مفهوم العقلانية ومفهوم التعقل ومفهوم التفكر، ليس مرتبطا بأصل النزعة. وإذا من الأشياء الطريفة لما أتوا العرب وترجموا اللوغوس زين أو علم المنطق أو اللي قال أرجونان اللي هو شو اسمه هذا أرسطو، الغريب في الموضوع أن لاحظوا الأصل اللغوي اللي اشتق منه المعنى وكيف آل إلى مدلول آخر. يعني بمعنى الأصل اللغوي لعلم المنطق في اللغة، خلنا نفترض بس تقريبا الإنجليزية، إنما كان بمدلول الكلمة أصالة وبعدين نقل إلى معنى التعقل، صح ولا لا؟ لما تجي إلى قضية المنطق فتحصل نفس المعطى حاضر وموجود. فأنت لما تقول منطق، الأصل في المنطق اللي هو المنطق اللساني، لكن الحين العرف الدارج تسمية هذا العلم ليس واقعا عن قضية الإبانة باللسان، وإنما هو عن فعل عقلاني. ولذا أصلا تعريف علم المنطق هي آلة قانونية تعصم الذهن من الوقوع في الوهم والزلل. فتلاحظ نفس النقلة في المنطق، لما تقول هذا كلام غير منطقي أنت ما تقصد أنه غير متسق مع الكلام اللفظي أو المنطق اللساني، فتلاحظ هذا المعنى. فلما جاء الحين لما تتحدث الحيوان الناطق، الإنسان حيوان ناطق، فإنما لاحظوا المناطق أن الفصل المميز للإنسان ونوعه المميز عن بقية الحيوانات إنما هو بإيش؟ اللي هو بقضية التعقل، اللي هو لما تستحضر الحين المنطق الناطقية. المشكلة اللي تطرأ أحيانا وتلاحظون في السياق المثال لما جاءوا الحين يفرق، لما طيب يعرفون الفرس يقول لك إن الفرس عبارة عن حيوان صاهل زين، والكلب حيوان نابح، فتلاحظ الحين إن يقعدون يميزونه بالمعطى إيش؟ المتعلق بالصوت أو يعني التعبير أشبه التعبير اللساني. فيوهم لما يقول في السياق هذا يقول إيش إنه فالذي يميز الإنسان عن الفرس اللي هو قضية الناطقية والصاهلية، فيوهمك معنى يبدو ليس هو مقصودا أصالة، وهو جزء من الارتباك. يعني أنا لاحظته وما عندي والله جواب إنه شو المود، يعني لأنه واضح لما يمثلون بهذا التمثيل كأنه تستحضر أو يوهمك على الأقل الاستحضار بعد ليس مقصودا بإطلاق الناطقية تبديدا، هذا مجرد يعني استطراد. الإمام بن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واستحضروا جزءا مما ذكرناه، أنا ذكرت ترى في آخر الاقتباس الماضي فكرة معناها يعني ليست لصيقة أصالة من بحث لغرض في نفسي في آخر يعني الكلام عن هذا الأصل وهذه القاعدة، فلقط الموضوع أو يقدر استحضر بعدين يكون جيد. الإمام بن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مناظرة الواسطية يعني في أحد رواياته، لأنه متعددة يعني، وأصحاب الإمام ابن تيمية كانوا يحكون ما جرى في مجلس المناظر مناظرة الواسطية عن ابن تيمية. فأحد الروايات اللي سيقت في المجلد 3 لصفحة 194 اللي نقلها أحد تلاميذ الإمام ابن تيمية عالم الدين، أن الشيخ قدس الله روحه قال في مجلس نائب سلطنة الأفرم لما سأله عن اعتقاد وأن كان الشيخ أحضر عقيدته الواسطية وذكر، لكن من الاقتباسات المهمة التي لها صلة ببحثنا العبارة الآتية، قال وذكرت، يقول وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. ابن تيمية نقل في ذلك المجلس كلام للخطابي يبي يعيد به ما يقرره ويقوله، يحتذي حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية أو تكييف. هنا أحدهم اعترض على ابن تيمية فقال أحد كبراء المخالفين فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام. إذا قلت إن صفات الله تبارك وتعالى أثبتها إثبات وجود لا إثبات كيفية كما أثبت لله عز وجل ذاتا موجودة بلا إثبات كيفية لها، فالحين أورد عليه اعتراض قال فما المانع أن نقول أن الله تبارك وتعالى جسم لكنه إيش لا كالأجسام، لأن ذات الله عز وجل تباين المخلوقات، فنستطيع إضافة، يورد عليه إشكال يقول معناته نستطيع أن نلصق بالله تبارك وتعالى صفات ثم ندعي إيش بعد ذلك أن هذه الصفات تباين صفات المخلوقات من حيث هي المباين الواقع بين ذات الله عز وجل ذات المخلوقات. إيش دفع الاعتراض عن هذا؟ طبعا ذكر ابن تيمية الجواب على هذا الإشكال، مو بس أن لفظ مجمل. أيوة أحد الشباب قال أن إيش، أيوة أن الصفات توقيفية، وهذا المعنى ليش أنا أكدت بذات الكلام أن نثبت ما أثبته الله عز وجل أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. ليست القضية أن نثبت الله عز وجل معاني من عندياتنا وبعدين شو نقول أن الله تبارك وتعالى له كذا بلا مثلا كيف، نثبت كذا بلا كيف. تذكرون مثلا لما نقلنا عن الزمخشري في التفسير لما لما لما وصف أهل السنة والجماعة قال لجماعة سموها وهم سنة لجماعة حمر لعمر موكفة قد شبهوه بخلقه وتخوف شنع الورى فتستروا بالبلكفة. فهو الحين تقرير عقيدتنا ليست بهذه الطريقة، تقرير عقيدتنا أن احنا أصالة نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفس المعاني، نثبت لنفس ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له المعاني، ثم لإدراكنا وجهلنا بكيفية ذات الله تبارك وتعالى قلنا أننا وإن تعقلنا أن الله عز وجل صفات حقيقية موجودة تليق بجلاله وعظمته فإن لا ندرك كيفيتها لعدم إدراكنا كيفية ذات الله عز وجل. ففكرة بلا كيف مو بالقصة فيها أن أنت تروح تضفي على الله عز وجل معاني من عندك وبعدين شو تقول، تقول بلا كيف بحيث يقبح عليك المقبح فيقول لك إيش، كما أنك تقول أن الله عز وجل مثلا يد وقدم وعين بلا كيف، فقل أن الله عز وجل جسم بلا كيف. وممكن يستطيل بعضهم عليك وأنا تقدم في هذا المجلس لأن أذكره يضيف معاني معينة يبي يقبح ويبدي يبش عليك، زين اثبت كذا، إن إيش المانع أن يثبت له هذا المعنى بلا كيف، يثبت له هذا المعنى بلا كيف. فنقول لا، احنا ترى اصل انطلاقنا اصلا في تبني هذه الرؤى العقديه ليست على الطريقه اللي انت متوهمها، احنا القصه ما فيها لولا ان الله عز وجل اثبت نفسه هذا المعنى ما اثبتناها، ولما اثبتناها صرنا امام خيارات، اما ان تثبت لله تبارك وتعالى بحسب ظاهر تلك النصوص على وجه يليق بجلاله وعظمته، او تثبت له تبارك وتعالى على ظاهر يليق بالمخلوق، او الا تثبت ظواهرها مسارات، فاخترنا هذا المسار لان نرى هو المسار المضطرد، المسار المتسق مع مدلولات العربية، المتسق مع إجماع السلف الصالح وغيرها من المعطيات. وبمناسبة ذكر الأبيات لجماعة سموا هواهم سنة في يعني في في عدة أبيات معارضة لهذه الأبيات خصوصا في الدار الأشعرية، لو رجعت الأولى طبقات الشافعية الكبرى للتاج الدين السبكي بتلاحظون النقل الأبيات ثم نقل عددا غير قليل من الأبيات المعارضة، غير قليل من الأبيات المعارضة، لكن المشكلة يعني مستحضر في ذهني كما يقال الشتيمة، هم مستحضر دفع الشتيمة يعني، لكن يعني موجودة أبيات، وهذه طريقة يعني طريقة معتادة إلى حد ما. يعني تذكرون مثلا عمران بن الحطان الأبيات اللي قالها في مدح عبد الرحمن ملجم، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا يبلغ من عرش رضوانه، فتجدون كذلك ونقل التاج السبكي يعني حتى ظن من أوسع من تتبع الأبيات الرادة على عبارات عمران بن حطان، مثلا أبيات الشعرية اللي هو أي علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، الأبيات اللي يسمونها القصيدة التائية في المشكلة القدرية اللي هو اللي ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى قدم جوابا وسشرحت يعني شرحها عدد من الشراح في القديم والحديث القديم، الطوفي شرحها، ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيرهم. يعني كذلك في الطبقات، طبقات التاج السبكي فيها مستودع للأبيات الشعرية المعارضة لتلك الأبيات الشعرية، والكتاب ممتع. يعني كتاب طبقات الشافعية الكبرى تاج الدين السبكي من الكتب اللي أنصح بمطالعتها وقراءتها، فيها قصص، فيها أخبار، وفيها علم، علم حقيقة يعني جم وعلم غزير ولفتات في غاية الروعة غاية الجمالية، لولا أن عكر صفو هذا الكتاب بما لا يخفى عليكم، يعني من الطعن على الإمام ابن تيمية واسترسال الطعن حتى في بعض أصحاب الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن كتاب حقيقة مهم وكتاب جليل، ومن أمتع الكتب المتعلقة بالسير والطبقات. وأظن أن مما يغبط عليه الشافعية طبقات الشافعية الكبرى للتاج الدين السبكي، أنه لم يؤلف في الكتب الطبقات يعني في المذاهب الأخرى شيء على طريقته ومنواله عن القل. فيقول فقال أحد كبراء المخالفين فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام، فقلت له أنا وبعض الفضلاء إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتاب والسنة إن الله جسم حتى يلزم هذا. والاعتذار بين واضح. طيب هذه يعني الجزء ما يتعلق بالمسألة هذه، وزي ما ذكرت يمكن نبهت إليه أكثر من مرة في الدروس الماضية، إن الجدل العاصف فيما يتعلق بالأصل الأول إنما له حجم التباينات والإشكاليات في طبائع الصفات وتنوعاتها بخلاف الحديث في ذات الله تبارك وتعالى. يعني من يثبت لله عز وجل وجودا موضوعيا متحققا في الخارج يلزمه بالضرورة أن يقر بوجود ذات الله تبارك وتعالى. يعني قيام الله سبحانه وتعالى بنفسه وكونه ليس مجرد تصور ذهني بل له تحققه الخارجي يلزم منه بالضرورة أن تكون له ذات، ومن هنا ينحصر دائرة المشكلات المتعلقة بهذه القضية، وبالتالي بتصير أمام خيار إثبات صفات الله عز وجل أو عدم إثبات صفات الله عز وجل. والمسار اللي تحدث عنه الإمام علي رحمة الله تبارك وتعالى. ولذا أحد ملاحظات متعلقة بهذا التأصيل والقاعدة أن ابن تيمي من كان له فضل السبق لسكي وصياغة هذا الصياغة اللي هو الكلام في بعض صفات كالكلام في البعض الآخر، مع كون تطبيقات وتمثلات هذا الأصل وهذه القاعدة حاضرة في لسان السلف ولسان عدد من الأئمة، لكن صك عبارة الكلام في الذات الصفات فرعا كلام في الذات أو كالكلام في الذات لا مسبوق الإمام التيمية لصك هذا اللفظ فضلا عن صك معناه. صك معناه حاضر يعني متعدد كثير جدا. فخلنا نذكر بعض الاقتباسات سريعا يعني من عبارة الأئمة سواء من السلف ومن بعدهم في تقدير هذه القاعدة وهذا الأصل. مثلا عبد العزيز الكناني أبو الحسن عبد العزيز الكناني المكي صاحب كتاب الحيدة، بعيدا عن الجدليات المتعلقة بإثبات هذا الكتاب ونفي هذا الكتاب، لكن كتابة ماتعة وكتابة مهمة جدا وكتابة مفيدة جدا لمتطلب الأدلة الدالة على عدم مخلوقية كلام الله تبارك وتعالى، وهي يعني جزء من الكتابات المتحدثة عن إرهاصات الفتنة. يقول فقلت له، يعني يقول الكناني لبشر بن غياث المريسي اللي هو الطرف الثاني في المناظر، فقلت له قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. طبعا مورد أو اقتطاع هذه الفقرة من المناظرة إن أحد الأدلة الدالة على مخلوقية القرآن الكريم عند المعتزلة عند الجهمية اللي هو إيش؟ قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، فهو بيلزم بيقول الله خالق كل شيء والقرآن لا يخلو من أن يكون شيئا أو لا يكون شيئا، فإذا لم يكن شيئا فهو عدم وأنت لا تقول بهذا، وإن كان شيئا فهو داخل في عموم الآية الله خالق كل شيء. فأحد القضايا اللي نبه لها ووطأ لهذا الاحتجاج الكناني قال له إن الله عز وجل قد أضاف لله يعني أضاف لنفسه تبارك وتعالى النفس، يعني ما يقول الله واصطنعتك لنفسي، فالله عز وجل له نفس سبحانه وتعالى واصطنعتك لنفسي، أو ويحذركم الله نفسه، أو قول تعلم ما في ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت لنفسه تبارك وتعالى نفسا ماشي. فبعدين عقد بعدها لما أقر الطرف الثاني بكون الله عز وجل له نفس تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، أفتقول إن نفس الرب رب العالمين داخلة في هذه النفوس التي تذوق الموت؟ إن إذا كان بتستدل بالعموم الموجود في الله خالق كل شيء فيلزمك أن تقول بعموم جريان كل على نفس الله تبارك وتعالى فتكون نفسه مما تذوق الموت. فصاح المأمون، كان حاضر طبعا هو في مجلس المناظرة عند المأمون الخليفة، يقول: فصاح المأمون بأعلى صوته وكان جهير الصوت: معاذ الله معاذ الله معاذ الله. يعني ما انتظر أصلا جواب من بشر، فقال أن الله عز وجل منزه عن هذا. فقلت إذن ورفعت صوتي: معاذ الله معاذ الله أن يكون كلام الله داخلا في الأشياء المخلوقة، كما أن نفسه ليست بداخلة في الأنفس الميتة، وكلامه خارج عن الأشياء المخلوقة كما أن نفسه خارج عن أنفس الميتة. فتلاحظ الحين أن استدل على عدم مخلوقية القرآن الكريم بعدم مخلوقية ذات الله تبارك وتعالى، جيد؟ فهو جرى البابين. فهذا من المعاني المبكرة في توظيف هذا الأصل أو هذه القاعدة. الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه، يعني عبارة نقلها ابن القيم عليه رحمة الله في الصواعق المرسلة، قال الإمام أحمد: إنما التشبيه أن يقول يد كيد أو وجه كوجه، فأما إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه فهو كإثبات ذات ليست كالذوات، جيد؟ وحياة ليست كغيره من الحياة، وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار. فيقول أن التمثيل أو التشبيه أن تمثل وتكيف يد الله عز وجل بيد المخلوق، لكن إذا أطلقت القول بأن لله عز وجل يد ويده ليست كأيد المخلوقات، وله وجه ووجه ليس كوجوه المخلوقات، فهو كإثبات ذات لله عز وجل ليست كذوات المخلوقات. فواضح أن المعنى المستبطن في هذه العبارة هو من جنس هذا التأصيل وهذه القاعدة، أن كلام في الصفات كالكلام في الذات. أول أو أشهر يعني أو من أقدم من صك هذا المعنى بهذه الطريقة، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، الإمام أبو سليمان الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الغني عن الكلام وأهله قال، فنقرأ العبارة، يقول: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراءها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشباهها فإنما هي صفات أثبت الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات فعل. ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها وجب نفي التشبيه عنها، لأن الله ليس كمثل شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. هذا آخر كلام يعني المقطع اللي يتعلق بقضيتنا، وواضح إن على المحز كما يقال العبارة المنقولة. الإمام السجزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كذلك له عبارة في الرسالة المشهورة له دالة على المعنى. الإمام أبو منصور بن حمشاد النيسابوري له عبارة كذلك في الاستدلال بهذه الأصل وهذه القاعدة. الشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو ناقل العبارة الماضية لأبو منصور النيسابوري، له كذلك كلام في عقيدته المشهورة عقيدة سلف أصحاب الحديث يقرر في هذا المعنى. أنا بس على أساس الاختصار ما لا داعي التوقف بتكرار، وهي العبارات لو رجع لها الراجع سيدرك أنها بين واضحة. أبو يعلى الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له عبارة نقلها عنه ابنه ابن أبي يعلى، وإنما أنقلها لأن فيها تنصيص على هذا الأصل وهذه القاعدة. نقل ابن أبي يعلى في الطبقات طبقات الحنابلة: اعتقد الوالد السعيد ومن قبله ممن سبقه من الأمة، وهذه عبارة دائما ترد في كتاب الطبقات اللي هو الوالد السعيد. الوالد السعيد يقول أن إثبات صفات الباري سبحانه وإنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد الله حقيقة في علمه، لم يطلع الباري سبحانه على كنه معرفتها أحد من إنس ولا جان، واعتقدوا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات ويحتذي حذوه مثاله وكما جاء. وتلاحظ العبارة كأنما هي مقتبسة من كلام الإمام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الشخصيات كذلك المثبت لهذا المعنى الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإن كان عنده نزعة يعني أشعرية، فله عبارة صريحة وهي يعني من مواضع الاتفاق مع الأشاعرة اللي ما يتعلق ب يعني هذا التأصيل وهذه القاعدة من جهة الكلية من جهة العموم والاختلاف في التمثيل والتطبيق. فأسند عنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه العرش كتاب العلو قال الخطيب البغدادي: أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في السنن الصحاح فمذهب السلف إثباته وإجراءه على ظواهره ونفي الكيف والتشبيه عنها. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذي في ذلك حذوه مثاله، وإن كان معلوما أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، والعبارة مطابقة لعبارة الإمام الخطابي. تلاحظون محورية أثر الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تقرير هذا الأصل وتناقل الأصل اللي ذكر الإمام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بحروفه. الإمام المحي الدين البغوي ابن أبي يعلى، قوام السنة الأصفهاني، تلامذة الإمام ابن تيمية الذهبي، الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حتى بعض الكتاب العقيدة متأخرين مثل الشيخ يوسف محمد الثرمري، ملا علي قاري، مرعي الكرمي، الشيخ عبد الباقي الحنبلي صاحب كتاب عقيدة العين والأثر، الإمام السفارين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكثير ينقلونه إما بالتنصيص أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات أو فرع عن كلام في الذات، أو بذكر معنى دال على إرادة هذه الأصل أو هذه القاعدة. وزي ما ذكرنا أن حتى بعض يعني أو كثير من الأشعرية يقرر يعني بهذا المعنى وبهذا الأصل، كمثال ابن مجاهد تلميذ أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومعلوم يعني الخلاف نسبة الرسالة إلى أهل الثغر بين يعني إما تكون العبارة لأبو الحسن وهي مرجح عندنا لابن مجاهد البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول ابن مجاهد: الإجماع الخامس وأجمعوا على أن صفته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين. الإمام أبو بكر الباقلاني كذلك يقول في عبارته، يقول: فكما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق فكذلك علمه لا يشبه علم الخلق. الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الاقتصاد يقول: ينبغي أن يعتقد أن كلامه سبحانه صفة قديمة ليس كمثلها شيء، كما أن ذاته ذات قديمة ليس كمثلها شيء. زين، وحطوا هذه العبارة يعني في مجال أعمال القاعدة. لاحظ: ينبغي أن يعتقد أن كلامه سبحانه صفة قديمة ليس كمثلها شيء، كما أن ذاته ذات قديمة ليس كمثلها شيء. فهو الحين على الأقل المقصد من العبارة واضح أنه موافق للقاعدة، ويعني قد ينازع في التطبيق والتمثيل من جهة هل كلام الله عز وجل قديم، فإن قصد قدم النوع يكون كلام مستقيم، وإن قصد قدم فرد الأفراد الكلام فإما أن يكون المثبت منه الحرف الصوتية فيكون على وجه الاستحالة، أو هو في حقيقة الأمر لا يثبت كلاما يعني محققا لله تبارك وتعالى، وهو المعلوم من مذهب الأشاعرة أنما هو معنى قديم قائم من نسل الله عز وجل فيتأتى فيه القدم. لكن موطن الشاهد هنا أنه أجرى حكم الذات على الصفة، أجرى حكم الذات على الصفة. أبو الحسن الآمدي مثلا في غاية المرام يقول: نعم، لو قيل إن كلامه سبحانه بحروف وأصوات لا كحروفنا وأصواتنا، كما أن ذاته وصفاته ليست كذاتنا وصفاتنا كما قال بعض السلف، فالحق أن ذلك غير مستبعد عقلا. وليس مقصود طبعا تحقيق موقف الآمدي فيما يتعلق بهذه القضية، بس إن هذا معنى متواتر ومعنى مدرك ومعنى حاضر عند جملة من أهل العلم، أن الكلام في الصفات كالكلام في ذات الله تبارك وتعالى. فعلى طريقتنا أن نحن نثبت الله عز وجل كلاما بحرف وصوت، وأن الحرف والصوت الذي الله تبارك وتعالى ليس من جنس حروف وأصوات المخلوقات، كما أن ذات الله عز وجل ليس مشابه لذات المخلوقات. فيقول لك الخطابي: فالحق أن ذلك غير مستبعد عقلا، أن يستطيع الإنسان أن يتعقل المباينة هنا لتعقله المباينة هناك، مباينة بين الصفات كالتعقل المباينة بين الذات. آخر نقطة متعلقة بهذا التأصيل الأصل اللي هو مجال أعمال القاعدة، مجال الأعمال القاعدة اللي هو مثل ما ذكرنا لما تحدثنا أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، أصالة متوجهة هذه القاعدة لماذا؟ متوجهة لي يعني لا مو بالجمهور المخاطب بها، هي أصالة متجهة أن يجب أن نطرد في إثبات المعاني لله تبارك وتعالى وقطع اللوازم الفاسدة المترتبة على إثبات بعض المعاني لله تبارك وتعالى ما ثبت في الكتاب والسنة. يعني كأنك تقول إذا توهمت أن إثبات هذه المعاني لأثبات الله عز وجل لنفسه مثلا يلزم منها التمثيل أو التجسيم أو التكييف أو غير ذلك من اللوازم الفاسدة، فيقال لك أن هذا يلزمك كذلك فيما أثبته، لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر. فذكرنا هناك أن ليس المقصود بذلك التأصيل وذلك تلك القاعدة اللي هو إغلاق مطلق الفرق بين بعض الصفات وبعض الآخر، ليس المقصود يعني القول بإلغاء مطلق الفرق، لأننا نتعقل وجود فرق بين كل صفة وأخرى، لأن نحن لا نثبت أن هذه الصفة أصلا مطابقة من حيث المعنى للصفة الأخرى. فهناك فرق بين علم الله عز وجل وبين قدرة الله تبارك وتعالى، بين سمع الله عز وجل بين بصر الله عز وجل. فلما نقول مثلا أن الكلام في السمع كالكلام في البصر، كلام في العلم كالكلام في القدرة، نقصد من جهة إيش؟ إن كما أنك تتعقل علما لائقا بالله تبارك وتعالى لا يشاركه فيه المخلوقات، فكذلك الله عز وجل قدرة لا يشارك فيها تبارك وتعالى المخلوقات. هذا المقصود، وليس المقصود إلغاء مطلق الفرق. ولذا حتى من جهة الأجناس نستطيع أن نثبت أن الله عز وجل نعم صفات يمكن أن تكون ملحوظة مدركة عن طريق العقل، وأن له صفات سبحانه وتعالى لا يمكن أن تدرك إلا من خلال الخبر، من خلال السمع. ففي فرق، لكن نقول أن هذا الفرق ليس ملغيا لاعتبار القاعدة في مجال الإعمال، لأنهم أطلقوها وقصدوا إعمالها في مجال ما. فلما تحدث عن قاعدة الكلام في الصفات كالكلام في الذات، هل المقصود بهذه القاعدة إلغاء مطلق الفرق بين ذات الله عز وجل من صفات الله عز وجل؟ لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. زين، والمباينة بين مفهوم الذات ومفهوم الصفات مدرك غاية الإدراك. وإذا كنا نعتقد إن هنالك فرق موضوعي بين بين بين بين صفة وصفة من صفات الله عز وجل، فلن تحقق المباينة والفرق بين صفة الله عز وجل وذاته تبارك وتعالى من باب أولى، من باب أولى. وهذه قضية أعتقد أنها بديهية واضحة. طيب، فهو ما هو مجال أعمال القاعدة إذن؟ إيش مجال أعمال القاعدة؟ إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. إيش المعنى اللي نريد تقريره من هذه القاعدة ومن هذا الأصل؟ إثبات صفات الله تبارك وتعالى. إيش الجملة هذه بس؟ أيوة، تليق بجلال الله عز وعظمته، كما أنه نثبت الله تبارك وتعالى ذاتا. أيوة، في أصل الإثبات اللي هو في نفي التماثل بين صفات الله عز وجل وصفات الخلق، لعدم التماثل بين ذات الخالق تبارك وتعالى وذوات الخلق. أو تستطيع تقول كذلك أن نعجز عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى لعجزنا عن إدراك كيفية ذات الله تبارك وتعالى. فأصالة القاعدة داخلة في هذا الإطار وهذا المحور. جزء من السجلب للتأكيد على هذا المعنى، أن وجدت أن الشيخ سلطان في الشرح على الواسطية، فأنا يعني نتوقف مع هذا التطبيق أو هذا المقتضى ونحاكمه يعني في ضوء ما فهمنا. يقول لما ذكر الأصل هذا، وهو قدم بذكره قبل الأصل الثاني، قال: المقتضيات المنهجية لهذا الأصل ومعنى المقتضيات الأمور التي تترتب ضرورة على الأخذ بهذا الأصل، يعني الأمور التي يقتضيها تبني هذا الأصل، يعني كلام في الصفات كلام في الذات. ومع أن هذه المقتضيات يمكن أن تعد قاعدة، فإنها لا تعد قاعدة مستقلة، وإنما هي قاعدة مرتبطة مع قاعدة أخرى أوسع منها في الدلالة، فالربط بينه وبين ما هو أعلى منها من القواعد أكثر نفعا في التأصيل العلمي، المقتضى الأول. زين، ونبغى نتوقف مع هذا المقتضى ونحاكمه إلى جزء من التقرير اللي فهمناه من الكلام السابق. المقتضى الأول أن جنس أسماء الله عز وجل وصفاته قديمة غير مخلوقة، أن جنس، يعني لاحظوا، خلنا نشوف المقتضى الثاني ولاحظوا مدى القرب والمباعدة مع التأصيل والقاعدة. المقتضى الثاني قال أن صفات الله تعالى لا يمكن أن نحيط علما بكيفيتها، فواضح إن كما نجهل كيفية ذات الله عز وجل فنحن نجهل كيفية صفات الله تبارك وتعالى. مثلا المقتضى الثالث استحالة التماثل بين صفات الله وصفات الخلق، فكما أن الله عز وجل له ذات لا تماثل ذوات المخلوقات فصفاته لا تماثل صفات المخلوقات. والمقتضى الثالث أصلا احنا قبرناه في شرح الحديث النزول، لما ذكرنا أصلا أن وجد تباين الواقع بين الصفات عائد إلى انتفاء التماثل بين الذوات، هذا أصلا أحد المعاني. لكن ما تلاحظون أن في فرق دقيق بين ذلك المقتضى وذلك المقتضى رقم 2 رقم 3 مع المقتضى الأول، لما يقول أن جنس أسماء الله عز وجل وصفاته قديمة غير مخلوقة، أن بدأ يوسع مجال إعمال هذه القاعدة، بحيث قال إن كما أن ذات الله عز وجل ذات أزلية قديمة، فصفاته كذلك تكون صفات أزلية قديمة. ولاحظوا حامد الغزالي في العبارة اللي ذكرناها قبل قليل كأن انطلق من هذه التوسعة لإعمال هذه القاعدة، أن ترى أعمال هذه القاعدة كأنه يعني إذا أخذت بهذا أن تقول أن الأحكام مترتبة على الذات نستطيع أن ترتبها على الصفات. فقال بعدها: وذلك أنه إذا كانت الصفات تابعة للذات وتأخذ حكمها وذات الله عز وجل أول لها، يلزم ضرورة أن يكون جنس أسماء الله وصفاته لأول لها. واضح؟ وهناك تعبير آخر عن هذا المقتضى، وهو أن يقال أن الله لم يزل بأسمائه وصفاته ولا يزال كذلك. وهذا التعبير استعمله عدد من أئمة أهل السنة والجماعة، وقد ربط عدد من العلماء بين هذا المقتضى وبين أصل أن القول في الصفات كالقول في الذات بعبارات متعددة، ومن ذلك قول ابن بطة حيث قال: الله تعالى لم يزل بقوله وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته إلها واحدا، وهذه الصفات قديمة من قدمه، أزلية بأزليته، دائمة بدوامه، باقية من بقائه، لم يخلو ربنا من هذه الصفات طرفة عين. العبارة طبعا بمطه يعني مفهمة المعنى اللي يقصده الشيخ منها، لكن ليست مطابقة تمام التطابق. يعني هو كأن أخذ وهذه الصفات قديمة بقدمه، أزلية بأزليته، فهو استخرج من أزلية بأزليته بأزلية ذاته تبارك وتعالى، بس هي ليست مطابقة تمام التطابق يعني. طيب، فما رأيكم في مثل هذا التقرير أو هذه التوسعة؟ يعني أعمال القاعدة في المعنيين السابقين واضحة غاية الوضوح، أن يقال نحن عاجزين عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل، عاجزين عن إدراك كيفية ذات الله تبارك وتعالى، هذا واضح. نحن ننفي التماثل بين صفات الخالق وصفات المخلوق لانتفاء التماثل بين ذات الخالق وذات المخلوق، هذه واضحة. الآن هذه منطقة مختلفة لما يقول لك أن أنا سأطرد الأصل، سأطرد القاعدة بحيث أقول أن الأحكام المترتبة أو الأحكام الحاصلة لذات الله تبارك وتعالى سأجعلها أحكام حاصلة لصفات الله تبارك وتعالى، مو بهذا المعنى. فكما أن ذات الله تبارك وتعالى أزلية قديمة، فيجب علينا أن نلتزم القول بأن صفات الله تبارك وتعالى أزلية قديمة. طبعا التعبير اللي استخدم الشيخ هنا قال إيش؟ قال جنس أسماء الله عز وجل وجنس صفاته تبارك وتعالى، جنس الاسم وجنس الصفة هو التعبير اللي استخدمه. طبعا والسبب في هذا لأن الشيخ يثبت قيام الصفات الفعلية الاختيارية، فلو أطلق القول لازمه إيش؟ اللي هو نفي كون صفات الله عز وجل الفعلية الاختيارية حادثة باعتبار إيش؟ أنه هي من صفاته، وإذا كانت الذات أزلية فيجب أن تكون كل صفاته أزلية، ويستحيل أن يكون الفعل الحادث أزليا لاجتماع النقيضين فتنفى هذه المعاني. فقال لك لا، الثابت الله عز وجل من جهة الأزل إنما هو جنس الصفات، سواء جنس الصفات يعني بمعنى ما يندرج تحت مفهوم الصفات بشكل عام، أو الجنس المندرج تحت نوع الصفة الواحدة. تفضل. ايوه، ما اطلق القول، هو توقف في الموضوع هذا على وجه الخصوص، هو توقف يعني قال هل يوجد مانع، يعني هل يقال ان كل صفات الفعليه لله تبارك وتعالى يجب ان تكون كلها تكون قديمه النوع حادثه الاحاد؟ هذا احد المعاني. فعندنا شيء نعم نستطيع ان نقول مثلا خالقيه الله عز وجل، مثلا هذا بالذات على طريقه ابن تيميه في موضوع تسلسل كلام الله تبارك وتعالى. ابن تيمية استدلالات عن الأثر السلف، مثلا ما يقول جعفر الصادق: يا دائم الإحسان، فيقول لك أن الله عز وجل واقع منه الإحسان، جنسه قديم، فيلزم من ذلك حصول المحسن إليه جنسه من جهة الأزل من جهة الأبد، هذه معاني. وعندنا جزء من الصفات الفعلية الاختيارية مثل نزول الله سماء الدنيا، مثل الاستواء على العرش، أن الاستواء فعل متعلق بالعرش، هو علو خاص على على على معين مخلوقات الله تبارك وتعالى. إذا قبل ما يخلق الله تبارك وتعالى العرش هو قطعا حادث بعد أن لم يكن، هل كان الله عز وجل متصفا بالاستواء؟ فإحنا نقول لا، مو متصف باستواء على ذلك العرش المخصوص قبل خلقه، زين، لكن ما المانع عقلا أن الله عز وجل قبل ما يخلق هذا العرش الذي هو مستوى عليه تبارك وتعالى قد خلق قبله عرشا وكان مستوين عليه تبارك وتعالى، هل في مانع عقلا؟ زين، وقبل ذلك العرش هل في مانع أن في عرش قبله وكان مستوي عليه بحيث أنه يمكن أن يكون جنس الاستواء أزليا، زين، ويمكن أن يكون جنس هذا العلو الخاص مفتتحا بخلق أول عرش مثلا خلقه الله عز وجل مثلا. فاللي أذكر من كلام الشيخ أنه متوقف في هذه الحيثية، ما يطلق القول بأن جنس صفة الاستواء حادث بعد أن لم يكن، لكن هو يمنع القول بأن كل صفات الفعلية لله عز وجل يجب أن تكون قديمة النوع حادث الأحاد، واضح؟ بس لا خلونا نرجع الى الى الى الى الى الى تفضلي. الشيخ قال لابد من فتح بين استواء العرش. ايوه وبين ايوه ف فلا لان اذكر هنا موجود في شو اسمه في الـ في الـ في الـ يمكن في المطبوع هذا هذا في المطبوع لان يعني شبه متيقن انه مر علي كلامه في المعنى اللي ذكرته يا شيخ. قال واما مطلق الاستواء فنحن لا نعلم به. اي فنحن لا نعلم به. قد يكون مستوى على مخطئ النهار لكنه جزم قضيه استواء العرش. انا اقول ايوه انا قلت الحين الاستواء على العرش. اذا قلت العرش المقصود بها العرش العرش الذهنيه هذا المخلوق المعين اللي نعرف صفاته زين يستحيل ان يكون جنس الاستواء عليه ازليا لان يلزم لو كان جنس الاستواء عليه ازليا اللي هو ازليه العرش فهو هذا متفق هذا معنى يمكن اشرت له قبل قليل زين ان ايوه يعني استواء الله عز وجل على هذا العرش يجب ان يكون مفتتحا بالسواء الاول لكن نتكلم عن جنس الاستواء يعني جنس استواء الله تبارك وتعالى على مخلوق من مخلوقاته سواء كان العرش أو غيره فما ثمة مانع عقلا من أن يكون هذا العرش مسبوقا مسبوقا مسبوقا وهكذا بحيث أن تقدر تحافظ على قدم نوع الاستواء مع حدوثه فما هو ليس مستشكلا ويصير هذا المعنى ترى ليس مستشكلا في كل صفات الله عز وجل الفعلية الاختيارية يعني مثلا رحمة الله عز وجل لمخلوق معين من مخلوقاته هذا ليس ملغيا جنس قدم رحمة الله عز وجل زين وقوله في الرزق وقوله في غيره فيصير نفس المعنى تستحضر في قضيه الاستواء هذا المعنى اللي قصدته واشرت اليه بس خلونا نرجع الى ها تقرير ايش ايش رايكم ايش لاحظوا الحين انا اقول في فارق بين المقتضى الثاني والثالث ظاهر جدا حتى في تصرفات الائمه وعباراتهم وكذا انما سيقه العبارات اساسا ليس لتحصيل احكام للصفات من خلال ملاحظه الحكم المنطبق على الذات لكن من جهة إيش أن يريدون أن يثبتوا معاني لائقة يعني فالشيخ الحين يعني قال كما يعني التأصيل أو التأصيل اللي ذكره أن كما أن ذات الله عز وجل أزلية فيجب أن تكون صفاته تبارك وتعالى أزلية كذلك فهل ترون مستقيم هذا التقرير أو فيه ما يستشكل أيوه إيش القاعدة أيوه يعني هو لاحظ احنا نقدر نصحح القاعده باستحضار مقدمه ما ذكرها الشيخ صراحه في كلامه في مقدمه لو وضعت في هذا الكلام لصح هذا الكلام لكن هو الاشكاليه فقط ان انا عندي نوع من انواع التحفظ على توسيع نطاق اعمال القاعده لان ايش اللي سيحصل اذا وسعتها ليس مقصود اللي هو اعطاء الصفات مطلق حكم الذات ليس هذا المقصود باعمال القاعده يعني نفس الإشكال اللي أورد علينا في قضية الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر تبي تقول ترى ابن تيمية لما ذكر القاعدة ترى ما قصد أن كل حكم ينطبق على هذا الجنس من صفات يلزم أن يكون بالضرورة منطبق على الجنس الآخر لا في فوارق نعترف فيها لكن هل الفارق مؤثر أو غير مؤثر زين فنحن مدركين أن في فارق موضوعي ليس مؤثرا بين الذات وبين الصفات في أعمال القاعدة زين فتلاحظ الحين في مجال نفي التكييف إدراك الكيفية في مجال نفي التمثيل هذه قضية واضحة قطع اللوازم الفاسدة عن الصفات الثابتة لله عز وجل لأن كل ما يلزم على الصفة يلزم على الذات هذا هو المنطبق على مقاصد القاعدة اللي فعل الشيخ في المقتضى الأول راح وسع شوي نطاق أعمال القاعدة ونقلها إلى منطقة معينة هذه المنطقة اللي نقلت إليه يمكن أن تصحح لكن في ضوء استحضار مقدمة ما ذكر الشيخ هنا إيش وقعون هذا يعني كيف نستطيع الخلوص من أن إذا كانت ذات الله عز وجل أزلية فيلزم أن تكون صفات الذات أزلية ايوه ايوه اللي هو قضيه ايش انه لا يتعقل ويتصور وجود ذات مجرده عن صفات فلو قدرت انفكاك الذات مطلق عن الصفات وحدوث الصفات لازم ان تكون ذات الله عز وجل ازليه مجرده عن الصفات ويلزم من ذلك زين ويلزم ذلك محال عقلي وبالتالي يجب ان تكون ذات الله عز وجل ازليه فيها متصفه بصفات ازليه فتلاحظ الحين ان صحيح الكلام لكن هو الطريقة على الأقل موهمة في كلام الشيخ أن الطريقة اللي توصلنا لتقرير هذا المعنى من خلال ملاحظة إيش أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات فكما أن ذات الله عز وجل أزلية فصفاته أزلية أنا قلت تحتاج أن توسط معنى لتدرك هذا المعنى بحيث تقول أن صحيح صفات ذات الله عز وجل أزلية ويستحيل تلك الذات الأزلية أن تكون مفكتة عن صفات مطلقا مجردة منها، فيجب أن تكون لها صفات. فنلاحظ هذا التقرير الثاني فيه إضافة معنى، ويعني يرجع يجرها إلى يعني إعمال القاعدة إلى منطقة أكثر أكثر أكثر وضوحا. تفضل. إيه طبعا هو أفرد، أنا أتكلم ها إيه أنا قصدي أفرد الكلام، بس أنا أتكلم الحين سياقة الكلام بهذه الطريقة. وذلك أن جنس أسماء الله وصفاته قديمة غير مخلوقة، وذلك أنه إذا كانت الصفات تابعة للذات وتأخذ حكمها وذات الله عز وجل لا أول لها، يلزم ضرورة أن يكون جنس أسماء الله وصفاته الأول لها. أنا أقول إن في مقدمة مطوية في كلام الشيخ. إيش المقدمة المطوية في كلام الشيخ؟ إن لا يتصور انفكاك الذات عن الصفات، ما كانت ذاته تبارك وتعالى أزلية لازم أن تقوم بها صفات. أنا أقول هذا معنى الحاقة في هذا السياق مهم، حتى يعني حتى نصحح مثل هذا التنظير والتأصيل معين، نبين أن هذا هو المعنى المحقق. يعني هل المأخذ يعني مأخذنا في إثبات الصفات الأزلية لله تبارك وتعالى كون الذات أزلية؟ لاحظ الحين الملحظ من حيث هو، لاحظ الحين في معطى آخر، الحين قاعد أقول لك أن الذات لا يتصور انفكاك عن الصفات، وبالتالي إذا كانت الذات أزلية لازم أن تكون، هذا معنى صحيح قاعد ينقره. بس أنا أقول لك إذا واحد قال لك أن كما أن ذات الله عز وجل أزلية فيجب أن تكون صفاته أزلية بقطع النظر عن المقدمة الطويلة اللي ذكرناها، فتلاحظون يعني إن استخدم الإنسان ووظف هذا، بيجيه بعدين واحد يقول له مثلا، لو أورد واحد يقول كما أن ذات الله عز وجل هي أمر قائم بنفسه فيجوز أن يكون صفاته تبارك وتعالى أمور قائمة بذلك، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. بتقول لا ما يصح، ما غلط. زين بتقول غلط ليش؟ تقول لا إيه، لأن متعقل ماهية الصفات غير ماهية الذات، وأن الصفات تستدعي ضرورة ذاتا تقوم بها. طيب انت اطلقت قاعدة، لو واحد قال لك انا بحاسبك على الالفاظ والحروف اللي اطلقتها، انت اطلقت من غير ما تقيد، فانت بتعتذ بتقول لي ايش، انا لما اطلقت القاعدة ترى ما قصدت الغاء مطلق الفرق بين الصفات والذات، ما قصدت اجراء كل حكم للذات على الصفات، ما قصدت هذا، وانما قصدت اعماله في هذه المنطقة. فنقول اصالة، وهذا اللي قاعد احاول اكد عليه، اصالة القاعدة مطبقة في هذا الفضاء. الشيخ اللي فعله راح وسع شوي، هذه التوسعة من حيث هي صحيحة، لكن وجهة نظري ليست صحيحة من المأخذ اللي بناه الشيخ، وإنما من ملحظ آخر. طبعا أحب الشيخ سلطان، يعني ما أدري الشيخ سعد كيف؟ أيوة أيوة ايه اقول هل يصح ايوه قضيه اخرى، لا مقصد القاعده ووجه القياس والعله، يمكن نروح لجانب اخر، لا يعني ترى هذه صوره غير مقصوده هي. إيه هذا اللي انا اقصد، انا الوجه اللي قاعد هي انا اللي قاعد اقوله، اذا بتحاسبني على حروف القاعده فبنقع في اشكاليات، سواء في قاعده كان في بعض الصفات كان في البعض الاخر، او الكلام في الصفات صار عن كلام في الذات. إذا بتحاسبني على حروف القاعدة بنقع في إشكاليات في طردها. الاعتذار الذي نقدمه إن اللي أطلق هذه القاعدة ترى ما قصد هذا المعنى، ما قصد هذا المعنى. ولي صريح كلام ابن تيمية في التدمرية لما أعمل هذه القاعدة، إنما أعملها في الفضائين اللي في نفي إدراك إمكانية إدراك، أو في نفي إدراك الكيفية، كيفية صفات الذات لجهلنا بكيفية الذات، واللي هو نفي التمثيل، هذا في التدمرية وفي غير من موضع. اللي لما كنت أقرأ في العقود الذهبية للشيخ ظهر لي على الأقل هذا اجتهاد مني، أن في نوع من أنواع توسعة أعمال القاعدة. التوسعة هذه من حيث هي ليست مشكلة، للنتيجة اللي أفضلتها نتيجة صحيحة، لكني أنا متحفز للتحفظ من هذه التوسعة، ونحن في غنى عنها، لأن هذه التوسعة يعني ستلزم بها في لوازم. يقول أنت الحين استفدت هذا الحكم للصفات من خلال إدراك هذا الحكم للذات، طيب إيش المانع أن تلزم بهذا الإلزام؟ يعني خلنا نطبقها بمثال عملي. المعتزلة إيش قولهم في كلام الله عز وجل؟ إيوة، كلام مخلوق صح ولا لا؟ منفصل عن ذات الله تبارك وتعالى، لكن هل هو كلام الله حقيقة ولا لا؟ عندهم هو كلام الله حقيقة، المعتزلي لن يمانع بإثبات القرآن وإثبات أن الله يتكلم بصفة، لكن الصفة قائمة بذاته منفصلة عن ذات الله عز وجل. طيب لو ألزم قال لك أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن الله عز وجل ذاتا قائمة بنفسها فصفات الله عز وجل ومنها الكلام صفات قائمة بنفسها. لاحظت الحين الارتباك اللي حصل؟ فأنا وجهة نظري لا، أن خلنا نحافظ على منطقة إعمال القاعدة بحيث أن ما ندخل في الأخذ والعطاء وبعدين ليش طبقت هذا الحكم، ليش سلفت هذا الحكم، يعني في نوع من أنواع الارتباك. يصحح كلام الشيخ زي ما ذكرت لكم، هو مصحح كلام صحيح، تستطيع تقول أن الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات، وأن هذه أزلية لأزلية الذات باستحضار هذا البث القدر الزائد، باستحضار استحالة انفكاك الذات عن الصفات. وبالتالي حتى لو جرينا على طريقة الشيخ وسعنا الحكم، فلو نزعنا إنسان فنقول له إيش ترى لابد أن هذه المقدمة الطوية نبينها بحيث نوضح له أن هذا من مجال المصحح عمال القاعدة، بخلاف إثبات صفة حقيقية لله تبارك وتعالى تكون منفصلة عن ذات الله عز وجل، هذا مستحيل عقلا. إنما الصفة تأخذ يعني إنما يعني في التعبير المستخدم الصفة تعطي حكما لمن قامت به، الصفة تعطي حكما لمن قامت به. فالكلام إذا خلق في الشجرة فالكلام في الحقيقة كلام الشجرة ليس كلام الله عز وجل، لاحظ. وإذا التزم هذا الأصل فنستطيع إلزامه بأن كل كلام خلقه الله عز وجل هو كلام الله عز وجل، وتلاحظ إن في إلزامات نقدر نناقشها.